على ضوء هذا الذكر المبارك، لو أردنا أن نعرف لا إله إلا الله بتعريف جامع لا نأتي فيه بكلمة واحدة من عندنا، وإنما من نفس الحديث ونفس الذكر الذي نردده أدبار الصلوات، لو أردنا أن نستخرج تعريفا جامعا من نفس الذكر ومن نفس الدعاء، فما هو تعريف لا إله إلا الله على ضوء هذا الذكر المبارك؟ تعريفها أن تقول لا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، هذا معناها، معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. أخذنا من ما تكرر أدبار هذه الكلمة وعقب هذه الكلمة في هذا الذكر المبارك، واستخلصنا منه هذا التعريف الجامع، وهو أحسن تعريف للا إله إلا الله. لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له مخلصين له الدين، هذا هو معناها. تقرأ في بعض الكتب التي تؤلف للناس في بيان الإيمان وبيان العقيدة، ولا يسلك في بيان الإيمان وبيان العقيدة هذا المسلك المبارك، ترى أخطاء تضر بالناس ضررا بالغا في فهم لا إله إلا الله. فمثلا في بعض الكتب يقولون لا إله إلا الله أي لا غني عمن سواه إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا مستغني بنفسه عمن سواه إلا الله. أين هؤلاء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وتعريفه للا إله إلا الله؟ فذهبوا يعرفون لا إله إلا الله بالربوبية فقط، وتركوا مدلولها وهو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ولهذا لما عرفوا لا إله إلا الله بهذا التعريف أضروا بعوام الناس، وأصبح العام يظن أنه موحد إذا قال لا إله إلا الله على معنى لا غني عمن سوى إلا الله، ثم يذهب ويدعو غير الله ويلتجي إلى غير الله ويستغيث بغير الله، ويظن أن هذه لا تؤثر على توحيده ولا تؤثر على قوله للا إله إلا الله. فأضروا بعوام الناس بهذه التفسيرات المغلوطة للا إله إلا الله. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله خذ معناها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وخذ معناها من هذا الذكر الذي أنت تردده اتباعا لنبيك عليه الصلاة والسلام كل يوم 5 مرات أدبار الصلوات. فأنت كل يوم أدبار الصلوات تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. دعك من أقوال الناس وخذ تعريف لا إله إلا الله من كلام من؟ من كلام من؟ من كلام رسولك عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله، قل معناها كما جاء في هذا الذكر المبارك، ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.